بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال رحمه الله: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقيم والبرية إلى جنبه، فقال: ها هنا وثم سواء. أراد المؤلف رحمه الله أن يبين بهذه الترجمة أن أبوال الإبل والغنم أنها طاهرة، وأن مرابض الغنم أنها طاهرة، ويجوز للإنسان أن يصلي فيها. كذلك الأماكن التي فيها الدواب كالخيل مثلا، الإنسان يصلي فيها كما فعل أبو موسى رضي الله عنه. قال: وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين. دار البريد هذه دار كان ينزل فيها الأمراء إذا أرسلهم الخلفاء، كان ينزل فيها الرسل إلى الأمراء، ينزل فيها الرسل من الخلفاء إلى الأمراء، وكان أبو موسى أميرا على الكوفة والبصرة في خلافة عمر وفي خلافة عثمان، كان أميرا على البصرة وتولى إمرة الكوفة في خلافة عمر وفي خلافة عثمان رضي الله عنهما، فكانت الرسل تأتيه من الخلفاء بالمدينة إلى العراق، وكانت الرسل تنزل في هذا البريد، وكانت هذه الدار في خارج البلد، في طرف البلد خارج المساكن، وعنده البرية يعني البر والخلاء. وأما السرقين فالسرقين هو الزبل، ويقال السرجين، وأصله فارسي معرب، يطلق على الروث الموجود على الأرض، الزبل الذي على الأرض، هذا السرقين، وأصله السرجين، لكن العرب ليس عندها هذا الحرف، هذا الحرف الذي بين الجيم والقاف وهو قريب من الكاف، السرقين، لما عربوه قالوا السرجين أو قالوا السرقين. والمقصود أن أبا موسى رضي الله عنه صلى في دار البريد وفي أرضها الزبل السرجين، هذا صلى على هذا الروث، مع أن البرية بجنبه، بإمكانه أن يخرج إلى خارج البر إلى الخارج إلى البر ويصلي، ولكنه صلى على السرجين ليبين أنه لا بأس بذلك وأنه طاهر. ودار البريد هذه الظاهر أنه كانت فيها من الدواب الخيل، لأن الخيل هي التي يستعملها الرسل، الخيل هي التي يستعملها الرسل، وهي التي في العادة تكون في البريد. والخيل لحمها حلال وبولها طاهر وروثها طاهر، لأن ما يؤكل لحمه بوله طاهر وروثه طاهر كما سيأتي. فلما صلى رضي الله عنه قال: ها هنا وثم سواء. ها هنا يعني في دار البريد وعلى هذا السرجين، وثم ظرف مكان يشار به إلى المكان البعيد، ثم هناك يعني في البر، سواء يعني في حكم الصلاة، أما الأبوال فإنها تنقسم إلى أقسام ثلاثة من حيث الحكم والخلاف في الحكم أيضا. القسم الأول بول الإنسان، وهذا متفق عليه أنه نجس، والبخاري رحمه الله عقد بابا في ذلك، والدليل على نجاسته حديث ابن عباس في صاحبي القبر، في صاحبي القبرين، قال: وأما الآخر فإنه لا يستنزه من بوله، كان لا يستتر من بوله. قال البخاري: ولم يذكر سوى بول الناس، ما ذكر سوى بول الناس، يعني النجس الذي يجب التنزه عنه هو بول الآدمي. القسم الثاني الحيوان المأكول اللحم، الذي يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم، وكذلك الخيل، لأن الخيل أكله حلال، فهذه فيها خلاف لكنه ضعيف، والراجح أن بولها طاهر وروثها أيضا، وكذلك روثها طاهر مأكولة اللحم. والدليل سيأتي إن شاء الله، الحديث في الإبل والحديث في الغنم. ولذلك البخاري قال: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، فروثها طاهر وبولها طاهر، وكذلك الصلاة في أماكنها لا بأس به، يصلي الإنسان في مرابض الغنم لا بأس، لأن روث الغنم وبول الغنم طاهر، لكن ما عاطن الإبل ما يصلي فيها الإنسان، لا لأنها نجسة، لا لأن بول الإبل وروث الإبل نجس، لا، لكن الإبل هذه كما قال النبي إنها خلقت من الشياطين، ولذلك الإنسان ما يصلي بين الإبل لأنها ربما تؤذيه. فالنهي عن الصلاة في معاطن الإبل لا من أجل النجاسة، ولكن لعلة أخرى، أنها خلقت من الشياطين، ولأن المكان الذي فيه الإبل تحضره الشياطين، والله أعلم. وأما القسم الثالث من الأبوال الحيوانات الذي لا يؤكل لحمها، حيوان لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار والسباع عموما ما يؤكل لحمه، فهذه أيضا فيها خلاف. من أهل العلم من قال إن أبوالها طاهرة، ولعل هذا هو ظاهر اختيار البخاري، وذهب أكثر العلماء إلى أن أبوالها نجسة، واحتجوا بحديث صحيح صريح، وهو حديث عبد الله بن عباس أنه أحضر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن مسعود أنه أحضر إلى النبي عليه الصلاة والسلام حجرين وروثة حمار، فألقى بالروثة وقال إنها ركس، احتجوا بهذا، والركس هو النجس القذر، وهذا الحديث الصحيح ورواه ابن خزيمة بزيادة إنها ركس إنها روثة حمار، فهذا الحديث صحيح صريح أن روث الحمار نجس، وكذلك بوله، وهذا هو القول الراجح. القول الراجح أن الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، لا يؤكل لحمها، أنها نجسة، خلافا لابن حزم وجماعة ذهبوا إلى أن البول النجس فقط هو بول الإنسان. وأنا قلت قبل قليل هذا ظاهر اختيار البخاري رحمه الله، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن البخاري رحمه الله سبق في كتاب سبق في باب أنه قال ولم يذكر سوى بول الناس. إذن بول غير الناس على البراءة الأصلية على الإباحة أنه طاهر، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. وأيضا هنا قال أبوال الإبل والدواب، ويدخل في الدواب البغال والحمير، تدخل في الدواب. ثم قال والغنم ومرابضها. وأما المرابض هذه لها حكم إن شاء الله، يعني الصلاة فيها يعني، لكن الآن الكلام في البول. ولكن هو صحيح أن البخاري رحمه الله هذا الذي يميل إليه ويظهر أنه اختياره هو قول له حجة وله حظ من النظر، وقد نصره ابن حزم نصرا عزيزا، لكن تبقى مسألة أن الجمهور عندهم دليل صحيح صريح في أن روثة الحمار نجسة، وكذلك بوله، لأن ما فيه كلها فضلات. وابن حزم رحمه الله لأنه ما يقول بالقياس وما يقيس البول على الروث، وإلا فإن حجة الجمهور قوية، وعندهم الحمد لله حديث صحيح صحيح. إذن هذا هو التقرير لهذه المسألة، يعني في الأبوال بول الإنسان نجس بالاتفاق، بول الحيوان المأكول اللحم طاهر على القول الصحيح المنصور، خلافا لمن ذهب أنه نجس، الشافعية وبعض الحنفية والشافعي نفسه رحمه الله، هو قول ضعيف، الأدلة ضد هذا القول. والقسم الثالث الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، فيه خلاف الراجح أنه نجس، والله أعلم. نسمع الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاشتهوا المدينة، فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستاخوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جاء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب البصري قاضي مكة. الإمام الحافظ الثبت توفي سنة 24 و200 وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن زيد أبو إسماعيل البصري، حماد بن زيد بن درهم، وهو إمام مشهور ثقة ثبت حجة، كان إماما في السنة والعلم، توفي سنة 79 و100. عن أيوب بن أبي تميم السخياني البصري أبو بكر، توفي سنة 32 و100، أيضا كان أيوب إماما في السنة وفي العلم. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة البصري المتوفى سنة 400، وتوفي أبو قلابة بالشام، وقد خرج من البصرة هاربا إلى الشام لما ذكر له القضاء، يعني هرب من تولي القضاء رحمه الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قدم أناس من عكل أو عرينة. عكل أو عرينة هاتان قبيلتان، والشك فيه من حماد، يعني قال إما أن يكون هؤلاء من عكل وإما أن يكونوا من عرينة. وجاء في المغازي في صحيح البخاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن ناسا من عقل وعرينة يعني من هاتين القبيلتين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو الصواب، ويؤيده ما رواه أبو عوانة والطبري من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عقل. ولا يخالف هذا رواية المصنف الجهاد في الديات أن رهطا من عقل ثمانية، لاحتمال أن يكون الثامن من غير القبيلتين وكان من أتباعهم فلم ينسب، يعني هم كانوا ثمانية، جاء هكذا في الصحيح. أما كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عقل فسعيد بن بشير الراوي عن قتادة فيه ضعف، ولكن الظاهر أنهم كانوا ثمانية، كان بعضهم من قبيلة عقل وبعضهم من قبيلة عرينة، وهؤلاء وفدوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة فاجتووا المدينة، وكان هذا في السنة السابعة في شهر ذي القعدة في السنة السابعة، يعني قبل في سنة الحديبية، لا شك قبل فتح مكة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بلقاح، اجتووا المدينة يعني مرضوا بها من تغير الجو وتغير الحال وتغير الأكل وتغير الطبيعة، الإنسان ربما ينزل في بلد يتغير عليه الوضع يمرض، اجتووا أصابهم مرض، يعني ما طال لهم المقام في المدينة مع التغير والتعب والهزال والجوع والجهد. فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. طبعا في داخل المدينة تغير عليهم الجو، أصابهم هزال مرض شديد، في هذه الحالة من الأفضل لهذا الإنسان المجتوي هذا أن يخرج إلى البر حيث الهواء الطلق النقي وحيث الطعام الطيب، لأن المدينة فيها طبعا فيها غبار، وفيها كذلك المدينة كانت معروفة بالماء المستنقع الكثير الآجن المتغير المتعفن، وكذلك فيها حيطان وفيها بساتين وكذلك فيها حيوانات وفيها كلاب وفيها، فالجو ليس نقيا. أما في الخلاء هذا أطيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا إلى الريف، إلى ريف المدينة، إلى الخلاء، إلى البر، هذا أطيب لهم. وكذلك أمرهم أيضا بأن يشربوا من أبوال الإبل وألبان الإبل لأنها تقوي، اللبن مغذي، اللبن مغذي يغذي الإنسان، إنهم لأنه جاء في بعض الروايات أن هؤلاء الناس أصابهم هزال شديد، هزال وجهد، فاللبن مغذي، وأما البول فإنه واقي ودافع للمرض، يعني يقتل، معروف أنه يقاوم الأمراض ويدفعها البول، والآن يعالجون الآن البول هذا بول الإبل يعالجون به من مرض الكبد، الالتهاب الكبدي، لأنه قوي جدا يدفع الأمراض بإذن الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصاهم بغذاء ودواء، البول دواء واللبن غذاء، فأوصاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوصايا يعني أصول الطب، أن يخرجوا من المكان الموبوء الذي أصابهم فيه المرض إلى مكان نقي. وهكذا ينبغي أن تكون المشفيات اليوم وأماكن العلاج، أن لا تكون في مكان موبوء فيه روائح وفيه كذا، لا، أن تكون في مكان طيب، في مكان طيب، في هواء نقي، هواء بارد. ولذلك يقولون عن أبي بكر الرازي الطبيب المشهور لما طلب إليه الخليفة أن يبني مارستان في بغداد، يعني مستشفى في بغداد، وأن يختار مكانا مناسبا، يقال إنه أخذ قطعا من اللحم ووضع في كل مكان في بغداد قطعة من اللحم، ثم نظر في هذا اللحم فوجد أن لحم منها ما أصابها العفن، بقيت مدة طويلة، فعرف أن هذا المكان هو أطيب مكان في بغداد، فبنى فيه المارستان المستشفى، إن لو اختار الجو الطيب هذا له أثر على المريض. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخرجهم إلى المنتجع إلى الريف، وكذلك المريض والمهزول والمرهق أو من به حالة نفسية أو يخرج إلى الريف الهواء النقي طيب يستشفي بذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم أيضا بالغذاء الطيب، ولا شك أن لبن الإبل مغذي وفيه خصائص وفيه أشياء طيبة معروف ومقوي. ثم أوصاهم أيضا ثالثا بدواء أيضا قوي ويدفع المرض، وهو البول. يعني البول هذا الآن يدفع أعصى الأمراض، مرض الكبد، الوباء الكبدي، ويقال إن بعض الناس استشفى به فشفي بإذن الله. يقال يبقى 40 يوما يشرب من بول الإبل ولبن الإبل، 40 يوما يشرب في الريف، طبعا يخرج إلى الريف إلى الإبل اللي اخترعها، ما هو الإبل اللي تشرب تأكل الشعير هذه، لا، الإبل اللي اخترعها تأكل الربيع الطيب. فيبقى 40 يوما يشرب من الإبل من ألبانها وأبوالها، 40 يوما يذهب عنه إن شاء الله ما فيه من الوباء الكبدي هذا. وقد جرب ذلك ونجح بإذن الله عز وجل في بعض المناطق كما أخبرنا بعض الأخوان، والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد إلى ذلك، حتى لو لم يثبت هذا في التجربة ثبت الحمد لله في الطب النبوي، والطب النبوي طب صحيح قائم على الوحي، وليس كما يقول ابن القيم، يقول ابن القيم ليس كطب الطب النبوي كطب العجائز، لا، يقول طب قائم على الوحي. فإذا جاء في السنة أن الشيء الفلاني هذا دواء من كذا فهو دواء لا شك في ذلك ولا ريب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس طبيبا، لا يقول النبي هذه الأشياء من خلال التجربة والتحضير والصناعة الطبية، لا، وإنما يخبر بذلك من الوحي من الله سبحانه وتعالى. فإذا قال العسل فيه كذا أو الحجمة فيها كذا أو الكي فيه كذا أو القسط البحري فيه كذا أو الحبة السوداء تعالج من كذا، هذا كله طب متلقى من الوحي وليس من التجربة، هذا الطب النبوي. كذلك هنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى هذا الذي تغير عليه الجو وأصابه الهزال بلبن الإبل وبول الإبل، إذن هذا من الطب النبوي إن شاء الله. المقصود أن هؤلاء الناس خرجوا، قال فانطلقوا، فلما صحوا دبت فيهم العافية ورجعت إليهم الصحة والقوة، ماذا فعلوا؟ هل شكروا؟ هل شكروا؟ نعوذ بالله من الكفران، قتلوا راعي النبي، نعوذ بالله، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واسمه يسار. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخذه من بعض المغازي، فلما رأى حسن صلاته، رجل يصلي صلاة طيبة، أعتقه وجعله على الإبل، على إبل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني رعاها ويشرف عليها، فهم قتلوا هذا الرجل واستاقوا النعم، هذه الإبل التي شربوا منها وتغذوا منها وتداووا بها أخذوها، وهي إبل من؟ إبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخذوها سرقوها، فجاء الخبر في أول النهار. أيضا فعلوا أشياء قبيحة، قتلوا الراعي ومثلوا به، قتلوا الراعي ومثلوا به، سملوا عين الراعي، يعني فقعوا عينه بالحديد، أعوذ بالله من الإجرام، هذا من الإفساد في الأرض. يعني صنعوا ذلك مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام الذي أكرمهم واستقبلهم وضافهم وكذلك أرشدهم وسبحان الله يعني أغدق عليهم وأنعم عليهم، ثم يعني يردون هذا الجميل ويردون هذا المعروف بهذا الإجرام وبهذا الإفساد، يقتلون راعيه ويمثلون به ويسرقون النعم ويكفرون بالله ويحاربون. هذه جريمة عظيمة ارتكبها هؤلاء الناس. فجاء الخبر في أول النهار، الخبر وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء الناس قتلوا الراعي ومثلوا به واستاقوا النعم وهربوا مرتدين كافرين بالله ورسوله. فبعث في آثارهم، أرسل سرية خلفهم ومعها طائف، القائف يعني هو الذي يتتبع الأثر، قائف يتبع أثرهم. فجيء بهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم في أول النهار يعني في الصباح الباكر، جاء الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام مبكرا في الصباح الباكر. فلما ارتفع النهار يعني قبل الظهر جيء بهم. قال فأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم، قطع أيديهم وأرجلهم لأنهم محاربون. هذا جزاء المحارب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أيش؟ أن يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أن يصلب أو يقتل أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. إذن المحارب تقطع يده ورجله من خلاف. وسمرت أعينهم، يقول الحافظ ابن حجر بتشديد الميم وسمرت، وفي رواية أبي رجاء عن أنس، أبي رجاء عن أبي قلاب عن أنس، وسمر بتخفيف الميم. ولم تختلف روايات البخاري في أنها بالراء، سمرت أو سمرت، ومعنى سمرت العين يعني فقعت بالحديد المحمى على النار، أصياخ محمات على النار فقعت بها عيونها. وإنما فعل بهم ذلك لأنهم فعلوا هذا بمن؟ بالراعي. في صحيح مسلم عن سليمان التيمي عن أنس أنه قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. والسمل قيل إنه كالسمر، وقيل السمل فقع العين بأي شيء كان، السمل باللام فقع العين بأي شيء، بحديدة بعود بأي شيء. ولذلك يقول الشاعر والعين بعدهما كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع، سملت بشوك. أما التسمير سمرت فهو بالحديد خاصة المحمى على النار. وألقوا في الحرة، الحرة معروف في المدينة، الحرة الغربية الحرة الشرقية، الحرة هذه منطقة فيها حجار سود من بقايا البراكين القديمة، حجارة سود معروفة اليوم ترونها في المدينة. ألقوا في الحرة، والحرة هذا المكان حار جدا وليس فيه ماء، يستسقون فلا يسقون، يعني يطلبون الماء ما حد يسقيهم، إلى أن هالكوا إلى أن ماتوا. وهذا جزاء الوفاق. قال أبو قلابة عن هؤلاء يقول فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. كم جريمة هذه؟ هذه ثلاثة جرائم، سرقوا وقتلوا، سرقوا النعم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وقتلوا الراعي، وكفروا بعد إيمانهم، لأنه جاء في الحديث مرفوعا. يعني بعض الناس يقول هذا من استنباط أبي قلابة، لا، هذا جاء في الحديث مرفوعا أنهم هربوا مرتدين، هربوا كافرين، يعني كفروا بالله عز وجل، ارتدوا عن الإسلام وهربوا وحاربوا الله ورسوله. المحاربة معناها الإفساد في الأرض، وأن ينشر الإنسان الرعب، وأن يهلك الحرث والنسل، هذا هو محاربة الله ورسوله، كما يسمونها اليوم بالإرهاب. الإرهاب هو الإفساد، كون الإنسان لا يبالي، يقتل القتل الذريع ويفسد الإفساد الفظيع، هذه المحاربة، هذا هو الإفساد في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، هؤلاء سعوا في الأرض فسادا، والله المستعان. فكان جزاؤهم وكانت عقوبتهم عقوبة رادعة وقوية، بمقدار ما جنوا واقترفوا من الإثم ومن الإفساد والقتل. أيضا هناك جريمة خامسة ما ذكرها أبو قلابة، ما هي؟ ارتكبوها أيضا، المثلة، المثلة بالرعاة. يعني هم الآن سرقوا ومثلوا وقتلوا وارتدوا وحاربوا الله ورسوله، نعوذ بالله. فإن قال قائل المحاربة الآن، هو ذكر أنهم قتلوا وارتدوا، المحاربة من أين؟ المحاربة من هذا الإفساد الذي حصل. ثم إن هؤلاء الناس لو تركوا كيف يكون حالهم؟ سوف يكونون محاربين الإسلام، أليس كذلك؟ وربما يعودوا مرة أخرى ليسرقوا وليقتلوا ويفعلوا هذه الأفاعيل، هذه المحاربة، أن يريد الإنسان إفساد في المسلمين أو في الإسلام، والله المستعان. هذا الحديث فيه فوائد عديدة، يعني مضى شيء منها أثناء الشرح، ولكن الشاهد في الحديث، الفائدة التي من أجلها أورد البخاري الحديث في هذه الترجمة، في هذه الترجمة، هو قوله وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، أن يشربوا من أبوالها، فهذا فيه دليل واضح أن بول الإبل طاهر، أن بول الإبل طاهر. وقد حاول بعض الشراح أن يرد الدلالة انتصارا للمذهب، ولكن هيهات، واضح جدا. ولذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعقب، فقال لو أن أبوال الإبل هذه نجسة لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسلوا منها أفواههم، لكن ما فعل، فدل على طهارتها. وأيضا من فوائد هذا الحديث قدوم الوفود على الإمام، هذه فوائد من فتح الباري. ومن الفوائد أيضا نظر الإمام في مصالح الرعية، النبي عليه الصلاة والسلام نظر في مصالحهم وارشدهم إلى ما فيه منفعتهم. وأيضا مشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل وأبوالها. وفيه أيضا أن كل جسد يطب بما اعتاده. وفيه أيضا قتل الجماعة بالواحد، سواء قتلوه خيلة أو حرابة. وفيه أيضا المماثلة في القصاص، وليس ذلك من المثلة المنهي عنها، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المثلة، ولكن في القصاص من فعل شيئا فعلنا به كما فعل. ولذلك اليهودي الذي قتل الجارية رض رأسها بين حجرين، النبي قتله كذلك، رض رأسه بين حجرين، هذا القصص كتاب الله. وفيه أيضا من الفوائد ثبوت حكم المحاربة في الصحراء، وأما القرى ففيه خلاف. المحاربة يعني بعض العلماء يقول المحاربة تكون في الصحراء كقطاع الطرق وهؤلاء، أما هي داخل المدينة ما في محاربة، والصحيح أن المحاربة عامة، المحاربة عامة تكون في المدينة وتكون في خارج المدينة، ما في فرق. وفيه أيضا الفائدة الثامنة جواز استعمال أبناء السبيل، جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في الشرب وغيره قياسا عليه بإذن الإمام. وفيه أيضا من الفوائد العمل بقول القائف، وللعرب في ذلك المعرفة التامة. طيب نسمع الحديث الثاني في الباب. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم أنه قال حدثنا شعبة أنه قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم، هو آدم بن أبي إياس، أصله خراساني ونشأ ببغداد ثم سكن عسقلان، يعني يقال آدم ابن أبي إياس الخراساني أصلا، البغدادي نشأة، الشامي العسقلاني سكن الوطن. وصحح الذهبي أنه توفي سنة 20 و200، وكنا ذكرنا في السابق أنه توفي سنة 21، هذا في التقريب، لكن الصحيح أنه توفي سنة 20. ووصفه في سير أعلام النبلاء، وصف آدم بأنه شيخ الشام ومحدث عسقلان. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري، وشعبة كان قد نزل بغداد وحدث فيها، فسمع منه البغداديون أو البغاددة كما في جمع آخر، منهم آدم. قال: أخبرنا شعبة في سنة 60 و100. قال: أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد البصري مشهور بكنيته ثقة ثبت عابد، توفي سنة 28 و100، وحديثه في الكتب الستة عن أنس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد، الظاهر أنه المسجد النبوي، في مرابض الغنم. فدل ذلك على أن أبوال الغنم وأرواث الغنم أنها طاهرة، لو كانت نجسة لما صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي أشار إليه البخاري في الترجمة بقوله: والغنم ومرابضها. إذن عندنا الآن حديثان صحيحان صريحان في أن بول الإبل وبول الغنم أنهما طاهران، بول الإبل طاهر وبول الغنم طاهر، وما لم يذكر كالبقر والخيل فهذا طاهر كذلك بالقياس. فالإبل والغنم بالنص، والبقر والخيل بالقياس. وعندنا أثر يدل على أن أرواث وأبوال الخيل طاهرة. ما هو هذا الأثر؟ أثر أبي موسى الأشعري الذي قدم به البخاري هذا الباب. ما في وقت نأخذ الباب الذي بعده، ما توقف، شوف في أسئلة هنا. يقول: لو أن رجلا دخل مسجدا بين الأذان والإقامة وصلى صلاة الفريضة ثم ذهب، هل تصح صلاته؟ الله أعلم. إذا كان يفعل ذلك، إذا كان مبتدعا ما تصح صلاته، وإذا كان مستعجلا يقال له: يا أخي إذا كنت مستعجلا لا تفعل هذا الفعل، صلي في بيتك، إذا كنت تريد أن عندك شغل، عندك عمل، عندك موعد مهم، يعني ما تصبر ولا تستطيع أن تنتظر الإقامة، يقال لهذا الرجل الذي عنده شغل: أنت معذور، صلي في بيتك بعد الأذان واذهب إلى عملك. لكنك تأتي المسجد والناس ما صلت، تصلي ثم تخرج، هذا في نظر كبير. ولو قيل بأن الصلاة متصحة لك لكان قولا وجيها. على كل حال، من فعل ذلك يعيد الصلاة، من فعل ذلك يعيد الصلاة. يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة للمنفرد خلف الصف، يعني الذي ينفرد عن الجماعة في المكان فقط صلاة باطلة. فكيف هذا الذي ينفرد عنها في المكان والزمان؟ لا شك صلاة فيها نظر يعيدها. رجل من سكان بدر وعمله في ينبع البحر، وبعد انتهاء عمله يذهب إلى بدر عند أسرته، وذلك يوميا وربما له سنوات على ذلك. السؤال هل يجوز له الجمع والقصر بين الظهر والعصر؟ الجواب لا، هذا ليس بمسافر ولا يسمى سفرا، ولا يقال فلان سافر إلى ينبع، ولا يقال فلان رجع من السفر، ولا يأخذ رهبة السفر، ولا زاد السفر، أليس كذلك؟ إذن ما هو مسافر هذا؟ لا يقصر ولا يجمع، والحمد لله رب العالمين.